تفسيري مع الآية السابقة، ولما ذكر تعالى كفر أهل الكتاب وادعاءهم الولد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفهم ليرضوا عنه ويتبعوه ويخلوه وشأن أو يخلوه وشأنه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء لعله يكون من دينهم الأصلي، حفظ الله. ولما هاجر إلى المدينة كان يطمع في موافقتهم لدينه وأن يرضوا، تكررت ليرضوا عنه. ولما ذكر تعالى كفر أهل الكتاب وادعاءهم الولد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفهم ليرضوا عنه ويتبعوه أو يخلوه وشأنه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء لعله يكون من دينهم الأصلي، ولما هاجر إلى المدينة كان يطمع في موافقتهم لدينه وكان يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود، فلما تحول القبلة إلى مكة غضب اليهود، وأخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب سيبقون ساخطين عليه وعلى دينه معادين له ولمن اتبعه، وأخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب سيبقون ساخطين عليه وعلى دينه معادين له ولمن اتبعه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم والاستغلال برضا الله عز وجل، فقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن يحبوك ولن يتركوك وشأنك ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع ملتهم وتدخل في دينهم وتصلي إلى قبلتهم فأيأس الله نبيه صلى الله عليه وسلم من رضاهم عنه. وهذا الأمل المفقود في رضا الطائفتين عموما ليس مفقودا في رضا بعض أفرادها، ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أفرادهم ولكنه لم يعد يطمع في إيمانهم جميعا. إذا لو واحد قال لما نزلت الآية ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص يعني تركهم نهائيا، يعني ولن ترضى عنك اليهود حتى هذا الخبر المؤكد من الله تعالى، الخبر الصدق هذا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هل كان الموقف تركهم نهائيا؟ فالجواب لا، ما كان تركا نهائيا ولا كان إقبالا عليهم رجاء أن يسلموا، لأن الله أيأسهم من ذلك، فأيأسه أن اليهود والنصارى سيسلمون. كان يطمع أنهم سيسلمون لعله يكون هناك دخول جماعي، لأنه رأى فرقا بين المشركين بمكة مشركين العرب وبين أهل الكتاب، في فرق، فكان لما جاء المدينة يعني كان عنده أمل في اليهود و النصارى بعد ذلك الذين جاءوا من نجران، من نصارى نجران، نصارى العرب وغيره من نصارى العرب، لعل هؤلاء يدخل يصير دخول جماعي في الإسلام، على أساس أنه مذكور عنده في الكتب، مذكور عنده في التوراة والإنجيل، وهؤلاء أهل الكتاب وأصحاب رسالة سابقة وأتباع أنبياء أصلاً، كان لهم أنبياء غير مشركين عرب، هؤلاء أصحاب الأوثان، لا رسالة ولا نبي ولا شيء، ما أتاهم من نذير من قبلك. كان يطمع أن يدخل يكون هناك دخول جماعي من اليهود والنصارى في الإسلام، لكن لما بدأ يعاني من اليهود وما يثير من الشبهات وإعراض النصارى، أنزل الله الآية يبين له أنه لن ترضى عنك اليهود والنصارى، دخول جماعي في الدين لن يحدث، سيبقى هؤلاء على العداء. طيب ما هو الموقف إذن؟ خلاص تفهم الكلية؟ الجواب لا، بقي يدعو أفراده وأسلم من أفراده أناس لا شك. فإذا موقفنا من هؤلاء بعد ما عرفنا أنهم لن يدخلوا دخول الجماعي في الدين، الاستمرار في دعوتي، من يمكن دعوته منهم؟ وأن النصارى أكثر إسلاما من اليهود، أو اليهود أقل إسلاما من النصارى، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، بس أي نوع؟ الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رأيت عينهم تفيض من الدمع، وليس كل النصارى، الذين أقرب الناس الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بكوا وتأثروا ودخلوا في الإسلام. طيب، ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أفرادهم، ولكنه لم يعد يطمع في إيمانهم جميعا، ثم قال تعالى: قل مجيبا لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله، أي دين الإسلام الذي أنزله وختم به، هو الهدى، أي الصراط المستقيم والحق، وليس ما أنتم عليه أيها اليهود والنصارى. ثم قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بتهديد ووعيد: ولئن اتبعت، أي على سبيل الفرض والتقدير، إن وافقت وسيرت، وهذه جملة شرطية فيها قسم تقديره وعزتي وجلالي، ولئن اتبعت، ولئن اتبعت، إن وافقت وسيرت، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، وهذه جملة شرطية. أحسن. ولئن اتبعت، إن وافقت وسايرت، أي على سبيل الفرض والتقدير، وهذه جملة شرطية فيها قسم تقديره وعزتي وجلالي. طيب من وين، من أين، عليكم السلام الله، طيب من أين عرفنا أن هناك قسم مقدر؟ ما هو دليل القسم المقدر؟ الواو، لا الواو ممكن تكون عاطفة، ممكن تكون ابتدائية، ممكن تكون ليست واو القسم، اللام، اللام. ولئن اتبعت، هذه علامة إيش؟ القسم. ولئن اتبعت، ولئن، إن هذه إيش؟ شرطية. طب استمع عندنا الآن إيش؟ شرط وقسم، طبعا كل منهما له جواب. يعني عندنا فعل الشرط وجواب الشرط، وعندنا القسم المقسم به جواب القسم. مثلا والضحى والليل إذا سجى، وين جواب القسم؟ ما ودعك ربك، هذا المقسم عليه اللي هو جواب القسم. المقسم الله، مقسم به الضحى والليل، مقسم عليه جواب القسم ما ودعك. طيب الشرط ولا إن اتبعته، وين فعل الشرط؟ أداة الشرط وين؟ إن. وين فعل الشرط؟ تبعته. الآن إذا اجتمع شرط وقسم وكل واحد منهما له جواب، على حسب القاعدة ماذا سنفعل؟ نرى من هو المتقدم. ليش؟ لأنه سيحذف جواب واحد منهما، يعني صعب أنك تجيب جواب إذا اجتمع شرط وقسم، تجيب جواب للقسم وجواب للشرط بنفس العبارة، صعب. ولذلك يحذف جواب ما تأخر منهما. فالآن نشوف هل المتقدم هو الشرط ولا القسم؟ طبعا في مثل يعني النحو لما يقول مثل إذا مثلا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما، يعني هذه مثل هذه القواعد يعني عندهم لها أدلة، لكن أدلتها من مثلا ألفية المعنى، وش الدليل يجيب من الألفية الدليل مثلا على أنه إذا اجتمع جواب وقسم يحذف جواب المتأخر منهما، مثلا يقول واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. طيب فالآن المقدم ما هو؟ القسم. لا لا، إن القسم سبق الشرط، فإذا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك ما لك من الله، ما لك من الله، هذا ماذا يكون؟ جواب القسم، جواب القسم بناء على ما تقدم اللي هو القاعدة هذا. لأنه لو كان جواب شرط ماذا سيكون؟ مقترنا بال، فلو كان جواب الشرط لكان مقترنا بالفاء، لكن ما هو مقترن بالفاء، فهذا يدل على أنه جواب قسم، على أنه جواب قسم. وجواب القسم هنا نفي، جواب القسم منفي، يعني قد يكون جواب القسم مثبت، قد يكون جواب القسم منفي. والقلم وما يسطرون. طيب ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك ما لك من الله. فهنا جواب القسم لاحظ كله ما فيه. طيب أعطونا جواب قسم مثبت، مثال على جواب قسم مثبت. الضحى والشمس والضحى فألهمها وتقواها، ألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. لا، قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبعا هو يصير أحيانا خلاف وش جواب القسم، لكن مثلا قد أفلح وحتى ألهم، لأن فألهم معطو، فألهم قد أفلح من زكاها، هذا مثبت تثبت غيره جواب شرط تثبت. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذا مثبت قتل أصحاب الأخدود. ها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فالنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها. طيب ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعرفنا الفرق بين الولي والنصير وقلنا الولي من الأقارب من يتولى الإنسان غالبا ما يكون من أقاربه. النصير من ينصره سواء كان من أقاربه أو لم يكن من أقاربه. والولي قد يستطيع أن ينصر وقد لا يستطيع لكنه يكون من الأقارب. النصير من ينصر سواء كان من الأقارب أو لا ما يشترط أن يكون من الأقارب. طيب قلنا هنا إذا مرة أخرى وهذه جملة شرطية فيها قسم تقدير وعزتي وجلالي. طيب أهواءهم جمع هوى وهو الرأي الصادر عن الشهوة والخالي من الدليل والذي يؤدي إلى الضلال ويهوي بصاحبه في الهاوية. وجمع أهواء هنا وجمع أهواء هنا لبيان أن كل طائفة لها هوى غير هوى الأخرى فهم في الحقيقة متفرقون مختلفون. وقول بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي الذي أنزله الله عليك قرآنا وسنة ما لك من الله أي ليس لك من عذاب الله من ولي قريب يحفظك ويمنعك. والولي هو الذي يتولى غيره بالحفظ والصيانة. ولا نصير أي ولا ناصر يرحمك الله ينصرك ويدفع عنك عذاب الله. وفي الآية بيان أن عداوة اليهود والنصارى المسلمين باقية وقائمة في الأرض حتى يأذن الله بمحو دينهم بالكلية على يد عيسى بن مريم عليه السلام. وفيها أن يعني إذن هذه عداوة تاريخية لن تزول إلا إذا زالت. متى تيزولون؟ في عهد عيسى عليه السلام. وفيها أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وتحذير لهم من تشبه اليهود والنصارى واتباعهم في بعض ما هم عليه. وتحذير أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته أن الخطاب خطاب لأمته وتحذير لهم من تشبه اليهود والنصارى واتباع وتحذير لهم من التشبه واتباعي نعم واتباعهم في بعض ما هم عليه. وفيها القوة في التحذير من الباطل وعدم المجاملة في ذلك. وفي الآية بيان أن محاولات استرضاء اليهود والنصارى والتقريب بين دينهم ودين الإسلام محاولات محكوم عليها بالفشل سلفا. وفي هذا بيان بطلان ما عليه دعاة التقريب بين الأديان وضلال الذين يطمعون في استرضاء الكفار من أهل الكتاب والالتقاء معهم في منتصف الطريق. زعموا كذا بين جمله اعتراضيه زعموا لان اصلا ما يمكن التقاء في منتصف الطريق. كيف يعني هم اذا اقتربوا منا تحسنوا شوي وبقوا يعني هو كفر فاذا يعني اقتربوا من الاسلام خطوه ما زالوا كفار. لكن نحن لو اقتربنا منهم خطوة خرجنا من الإسلام. ما في حل وسط. حل وسط يعني خروج من الإسلام. طيب وفيها بيان عناد اليهود والنصارى للحق. عناد اليهود والنصارى للحق والحذر منهم. وفيها القيام بالرد على الكفار وأن ما هم عليه ليس دينا وإنما هو هوى. وفيها أن من اتبع الهوى بعد العلم أشد ضلالا ممن اتبعه بغير علم. وفيها السعي في استرضاء الله تعالى وطلب النصر منه والاعتماد عليه في الحفظ. وفيها اليأس من النداء الجماعي. ما هو النداء؟ وفيها يأس من إيش؟ الهداية. وفيها اليأس من الهداية الجماعية العامة لأهل الكتاب، وهذا لا ينافي دعوة أفرادهم. وفيها دليل لمن قال إن الكفر ملة واحدة، وهذا باعتبار مضادته للإسلام والحق. أما باعتبار أنواعه فإنه ملل، ويتفرع على هذا حكم توريث اليهودي مثلا من قريبه النصراني مثلا، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أن الكفار يرث بعضهم بعضا. أن الكفار يرث بعضهم بعضا كذا، بعضهم البعض ولا بعضهم بعضا كتبنا؟ بعضهم بعضا. ها؟ بعضهم بعضا. بعضا. ولو كانوا من ملل شتى. وأما المسلم فإنه لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. طبعا هذه مسألة خلافية، لأن مالك رحمه الله ذهب من الأربعة، ورواية عن أحمد كما مر معنا في تفسير ابن كثير، إلى أن الكافر لا يرث اليهودي، لا يرث النصراني، النصراني لا يرث المجوسي، المجوسي لا يرث البوذي، لأنه يعني قد يكون أبوه بوذي، ومثلا واحد بوذي متزوج مجوسية، مجوسي متزوج هندوسية، هندوسي متزوج يهودية، أو نصراني متزوج بوذية. طبعا هذا كثير، هذا كثير الآن بعد الانفتاح في العالم، وسافر بعضهم إلى بعض واختلطوا، صار الآن الزواج يعني من ملل المتخالفة المختلفة كثير. فلو لجأوا إلينا قالوا احكموا بيننا بشريعتكم، نحن الآن نبغى تحكم بيننا جانا واحد مثلا يعني نصراني متزوج هندوسية، جاء عندنا في المحكمة، جاءت قضيته، مات نصراني وزوجته هندوسية، أو هندوسي زوجته نصراني، وقال يعني اختلفوا أولاده، يقولوا هذه ما ترث مثلا لأنها ليست على دين أبينا مثلا، لا بنطلعها برا. فعند مالك لا ترث، واستدل بحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. عند الشافعي وغيره أن الكفر كله ملة واحدة والإسلام ملة، فالمقصود بالملتين شتى الإسلام وأي شيء آخر، فأي شيء آخر خلاص كل واحد كفر ملة واحدة. طبعا استدلوا بالآية الذين يقولون أن كفر ملة واحدة، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما قال ملتيهما، قال ملتهم، ملتهم، فأفرد الملة مع أنهم دينان مختلفان، قالوا إذن الكفر ملة واحدة. طبعا استدل أيضا بمثلا سورة الكافرون، قل يا أيها الشافعي استدل بها بسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم كلكم الكافرون على شتى المذاهب وشتى الأنواع لكم دينكم ولي دين. فاستدل بهذا على أن الكفار كلهم ملة واحدة. طيب وأما المسلم فإنه لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وفيها أن ما عدا هدى الله فهو ضلال. وفيها أن معركتنا مع أهل الكتاب هي معركة اعتقادية أو عقدية، عقدية قبل أن تكون معركة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. يعني هم ممكن ما يشنوا علينا حرب عسكرية، ولا يسيروا جيشا ولا سلاحا ولا يحتلوا بلدا ولا يقاطعون اقتصاديا، ممكن يبيعوا ويشتروا إلى آخره منه، ولا سياسيا ممكن يعني يتبادلوا معنا السفراء ويمكن، لكن المعركة العقدية لا تتوقف، الأصل هي هذا. فسيثيرون الشبهات ويطعنون في ديننا ويشككون المسلمين، ويعني إذا إن الأصل هذا هو المعركة العقدية الأصل، هذا أشياء ثانية تبع. يعني إذا قاطعونا اقتصاديا أو سووا يعني شنوا علينا حربا عسكرية حملات صليبية، هذا تبع المعركة العقدية، ولو توقفوا عن كل المعارك الثانية لن يتوقفوا عن كرهنا وبغضنا وكيد لنا، لأنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منك. طيب وفيها أنه لا يمكن استرضاء أهل الكتاب لأنهم مختلفين فيما بينهم أصلا، فقد قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وافترق بدون ألف، وافترق هؤلاء على 71 وأولئك على 72 فرقة. وفيها أنه يجب على أهل العلم أن يكونوا أبعد الناس عن مداهنة أبعد منه. أبعد الناس عن مداهنة اليهود والنصارى ومجاملتهم على حساب الحق. طيب طبعا هذا كان يعني ذكر فوائد، لأننا لما كتبنا تفسير الآية سابقا ما كتبنا فوائد يعني كثيرة، كانت فوائد محدودة. والآن في قوله تعالى الذين أتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معمر عن قتادة هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصفهاني قال حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية سبق يعني هذا أن أسامة بن زيد هو ابن أسلم وليس أسامة بن زيد الصحابي، أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف من السابعة، ويحيى بن يمان إلى الضعف أقرب، غير أن زيد بن أسلم ما سمع من عمر، غير أن زيد بن أسلم ما سمع أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر، بأن أسلم هو مولى عمر، أسلم مولى عمر، زيد بن أسلم ما سمع من عمر، أسامة بن زيد إلى هو ضعيف، ويحيى بن يمان الراوي عنه إلى الضعف أقرب. نعم. وقال أبو العالية قال ابن مسعود أبو العالية سمع من ابن مسعود لم يسمع أبو العالية لم يسمع من ابن مسعود. طيب يعني في انقطاع. نعم. والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يحرف كل معطوف على منصوب ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيء منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر. اسمع عن قتادة. نعم. ومنصور بن المعتمر. نعم. عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال روي نحو الفاعل. وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يكلمون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر, إذا تلاها. يقول اتبعها. قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. طيب لحظة هو النخعي ولا النخعي؟ هو بفتح الخاء ولا بسكون الخاء؟ طبعا هو منسوب إلى قبيلة وهؤلاء باليمن فاسمه إبراهيم. طبعا إبراهيم في التقريب بعد أحمد مع أنه الباء بعد قبل المي قبل الحاء لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أحمد قدموا في ترتيب أسماء الرواة من اسمه أحمد على من اسمه إبراهيم. طيب إبراهيم اسم ابن من؟ أبو أظن أن واحد اسمه رزين. هو أنت قلت رزين فكيف نفقت رزين؟ أبي رزين وليس روزين. نعم رزين. طيب أكمل. وقال سفيان الثوري حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري. طيب في إسناده غير واحد من المجهولين إلا أن معناه صحيح. إذن الآن هو هذا مروي يعني مرفوعا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول حقنا حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال في إسناد غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. فإذا هذا مرفوعا ضعيف ومعناه صحيح. يتلونه حق ما هو حق التلاوة يعني يتبعونه حق الاتباع. نعم. وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. من يتبع هذه من شرطية سيكون الفعل بعدها مجزوما ولأنه في التقاء ساكنين سيكون مكسورا. من يتبع القرآن يهبط هذا جواب الشرط مجزوم يهبط. نعم. من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وإذا مروا وإذا مروا بآية وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ. طيب سنراجع هذه يعني بعد ذلك إن شاء الله. لكن لعلها تكون كما يعني كما قرأت أولا النخاعي فتح الخاء النخاعي على يسار رجعوها. وإبراهيم اسمه إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخاعي فتح الخاء هذا هو عام بالنسبة ها؟ هذا إيه هو ثقة طبعا معروف مشهور لكنه يرسل كثيرا. مشكلة يعني مشكلة أنه يرسل كثيرا. طيب مقدمة فقط للآية فقط مقدمة يتلون حق تلاوته حق إيش عربها؟ مفعول ثاني. وين الأول؟ نون ولا؟ نون ولا؟ ليش نون ولا؟ الهاء المفعول الأول الهاء الضمير مفعول به هذه مفعول أول وحق مفعول به ثاني فتكون يتلون هنا نصبت مفعولين الذين آتيناهم الكتاب يشلونه وحقته. طيب لك فوق نفسك تكتب بعض الفوائد، تكتب بعض الفوائد. ولما ذكر تعالى قبائح بعض قبائح المعاندين من المغضوب عليهم الضالين، أتبع ذلك بمدح من طلب مرضاة الله وآثر ثواب الآخرة على ثواب الدنيا. وآثر ثواب الآخرة الذين آتيناهم كتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ولما ذكر تعالى بعض قبائح المعاندين من المغضوب عليهم والضالين، أتبع ذلك بمدح من يقول آمن بما أنزل الله، بمدح من آمن بما أنزل الله واتبعه، آمن بما أنزل الله واتبعه. فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب. الذين أعطيناهم الكتاب، هل ذكر، هل يعني ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر أكثر من قول في المقصود بهم أو ذكر قولا واحدا؟ الذين أعطيناهم الكتاب، ابن كثير ذكر قولا واحدا في منهم هؤلاء وذكر أكثر من قول، أكثر من قول. طيب وش يقول؟ ما هي القول الأول؟ أنهم يهود والنصارى الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اليهود والنصارى طبعا من مو كل اليهود والنصارى، وإنما مؤمنو أهل الكتاب، المقصود مؤمنو أهل الكتاب. طيب يعني مثل عبد الله بن سلام، مثل بحيرة الراهب، مثل النجاشي، مثل ورقة بن نوفل، هؤلاء المقصود الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وهو يؤمنون أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب والقول الثاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أولئك يؤمنون به، الهاء الضمير تعود على إيش؟ على ما أنزل على الكتاب. أيوة بس طيب شوف التفاسير الأخرى، الضمير هذا يعود على ماذا؟ به، الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به، يعني بالكتاب، ولا ممكن مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وش الموارد ما جاء فيها أقوال يؤمنون به؟ ابن الجوزي في زاد المسير ما ذكر أقوال به؟ إيه؟ أولئك يؤمنون به الهاء. أيوة، قال بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني أورد هذا المعنى وما أورد غيره، ما أورد غيره. طب ابن كثير إيش قال في قوله يؤمنون به؟ جعل الضمير يعود على إيش؟ هل ذكر في هذا شيئا؟ لأنه الجواب هو جواب السؤال، السؤال هو الهاء عند ابن كثير تعود على ماذا؟ هل ذكر في هذا شيئا؟ هو وين؟ ايوه بس آمن بما أرسلتك به يا محمد، الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال بما أنزلته عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن عندنا قول به بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب في أحد قال الهاء الضمير يعود على الكتاب؟ الذين أتيناهم الكتاب دون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، في أحد قال الضمير يعود على الكتاب؟ السعدي. هذا المعنى الإجمالي، نحن الحين الضمير هذا يعود، هذا يعود على الضمير يعود على كذا، مقصود بالضمير هذا؟ طب غيره كتب التفسير؟ به بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبه بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإيش مثلا الشوكاني؟ ما ذكر الشوكاني شيء. طيب في أحد عنده الشنقيطي؟ ها أضواء البيان ما في؟ إيش عندك؟ بس عندك شنقيطي؟ ما ذكر شيء؟ طيب لأن بعضهم قال أولئك يؤمنون به يعني بكتابهم، المستلزم بكتابهم المذكور فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان. ففي من ذكر، إذا في من ذكر يؤمنون به بالكتاب. أيوة ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أيوة. أولئك يؤمنون به. هو ممكن يخاطب، ممكن يعبر عن، ممكن يعبر في الخطاب عن الحاضر بالغائب، يعني يكون خطاب له ويأتي بأسلوب المقابل الغائب. يعني ما يشترط يقول أولئك يؤمنون بك، يعني حتى لو أنزله عليه لا يشترط أن يقول له أولئك يؤمنون بك. قد يعبر، قد يأتي الضمير ب، قد يأتي التعبير بالغائب، أسلوب الغائب. يعني الآن التعبير، الآن العبارات أو الجمل التي جاءت في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بأسلوب المخاطب، كلها ألم نشرح لك صدرك وما ودعك ربك وما قلى، ما في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هو في الغائب. أولئك، أولئك الذين آتيناهم الكتاب. طيب، ومن يكفر به فأولئك الكفار الذين كفروا به هم الخاسرون. وما هو يعني ليس يعود على شيء واحد، أولئك الأولى غير أولئك الثانية، أولئك الأولى تعود على المؤمنين، أولئك الثانية تعود على الكافرين، لأن خلص انتهى. هذه جملة ثانية، ومن يكفر به من الأحزاب فأولئك هم الخاسرون، هذه الجملة مستقلة. فإيش الإشكال اللي وين، الأولى ولا الثانية؟ ثانية. طيب، ومن يكفر به فأولئك، إيش الإشكال؟ أولئك الذين يكفرون به خاسرون، أولئك الذين يكفرون به خاسرون. يعني الجملة واضحة، لأن ما أرى إشكالها، تأمل فيها. طيب، كان فيه أحد الإخوة أتى للبحث عن قضية العرب، أن العرب هل هم أهل فترة ولا لا؟ ففي عون المعبود في شرح حديث بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توجهنا الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقال ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكذب. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. اللي هو عبد المطلب، يعني خلينا نقول أنك هل ورد في عبد المطلب شيء؟ قال السندي وظاهر السياق يفيد أن المراد ما رأيت أبدا كما لم يرها فلان، يعني معناها أن عبد المطلب لن يرى. طيب، قال ومعلوم أن المعصية غير الشرك، يعني حتى لو المرأة مشت في الجنازة حتى لو قلنا هذه معصية، فطبعا ليس المقصود أن معصية فاطمة لو مشت في الجنازة تساوي معصية عبد المطلب، لا، لكن يعني هو يريد اشتراكا معينا، أنك ما رأيت الجنة، قال ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. طيب أول شيء صحة الحديث، طيب من ذكر صحتها؟ طيب نبحث عن صحته طبعا المهم. طيب فالمقصود طبعا يعني انها ليست المعصيه معصيه فاطمه لو عصت مثل شرك ابي عبد المطلب. طيب والسيوطي رحمه الله مشمر القول بنجاه في عبد المطلب، فيقول اقول لا دلاله في هذا الحديث على ما توهمه المتوهمون، لانه لو مشت امراه مع جنازه الى المقابر لم يكن كفرا موجبا الخلود في النار كما هو واضح، وغاية ما في ذلك أن يكون من جملة الكبائر التي يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره إلى الجنة. طيب أي معصية فيها لا يدخل الجنة من فعل كذا وهي ما هي شرك، مقصود به لا يدخل إيش مع السابقين، أو لا يدخل بلا عذاب، أو لا يدخل مع أول الداخلين يعني، بل يتقدم ذلك عذاب وشدة أو ما شاء الله من المشاق ثم يؤول أمره إلى دخول الجنة قطعا. فهو السيوطي هنا حاول يدخل عبد المطلب في قضية أنه لا يرى الجنة مع السابق، يعني فهمنا مسألة أن المرأة لو تبعت الجنازة وقلنا اتباعها للجنازة لا يجوز. طيب المرأة ما تتبع الجنازة ولا تروح المقبرة فإن هذه معصية وليست شركة. وإذا كان في حديث يعني في أن مثل هذه لا تدخل الجنة، فالمقصود لا تدخل الجنة مع أول الداخلين، ما تدخل الجنة بلا عذاب ينالها شيء قبل أن تدخل، يحمل عليها طبعا ما لم تتب. نعم، فإذا تحمل أحاديث على هذا، يعني هي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب هو ممكن طبعا ممكن يعذب على هذا ما لم إذا كان ما بلغ الشرك ولا الكفر. مثلا لما تكلم عن نساء المتبرجات الكافيات العاريات قال لا يدخلن الجنة ولا يريحن ريحها، فهل التبرج يعني يؤدي المرأة المتبرجة ما تدخل الجنة أبدا خلت في النار؟ يعني الجواب لا، لأن التبرج معصية ما هو كفر أو شرك مخرج عن موجب للخلود في النار، ما هو موجب للخلود في النار. طيب كيف نحمل الحديث أنه لا يدخل لا يرحن رائحة الجنة ولا يقول إنه يحمل على أنها لا تدخل مع أول الداخلين أو لا تدخل بلا عذاب، طيب ينالها ما ينالها قبل أن تدخل، لأن التبرج معصية وليس كفرا أكبر موجبا للخلود في النار. الإشكال أن السيوطي يعني حاول أن يقحم يعني عبد المطلب في هذه القضية أنه لا ليس من أول الداخلين وأنه ليس. طيب قال ويكون عبد المطلب كذلك لا يرى الجنة مع السابقين، بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أو مع مشاق أخر. ويكون معنى الحديث لم ترى الجنة حتى يأتي الوقت الذي يراها فيه جد أبيك فترين حينئذ فتكون رؤيتك له متأخر عن رؤية غير رؤية غيرك من السابقين. هذا مدلول الحديث والذي سمعته من شيخ الإسلام شرف الدين مناوي، وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغ لهم الدعوة وحكمهم في المذهب معروف. انتهى كلام السيوطي. قلت القول في هذا الحديث ما قاله العلامة السندي، وأما القول بنجاة عبد المطلب قلت هذا قول من؟ صاحب عون المعبود. طيب، قلت القول في هذا ما قاله العلامة السندي، وأما القول بنجاة عبد المطلب كما هو مذهب السيوطي فكلام ضعيف خلاف لجمهور العلماء المحققين إلا من شذ من المتساهلين، ولا عبرة بكلامه في هذا الباب. يعني إذا صاحب عون المعبود وعلى كلام السندي أنه عبد المطلب من يعني من المحكوم عليهم بعدم النجاة لأنه مات على الشرك. ونتذكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب قل كلمة وأبو جهل يقول له هو من معه من أصدقاء السوء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وش ملة عبد المطلب؟ شرك بالله. فلما يعني خلاص يعني بعد المجادلات والدعوة والمنازعات ويقول له قل كلمة حق أشفع، وهؤلاء يقولون قال هو على ملة عبد المطلب ومات أبو طالب، فخلاص راح على النار لأنه اختار ملة عبد المطلب. فملة عبد المطلب الشرك. طبعا نحن الآن ذكرنا طبعا أبو طالب أقيمت عليه الحجة، يعني هذا الفرق، أبو طالب أقيمت عليه الحجة. فنحن كانت المسألة المثارة عندنا سابقا أنه هل العرب اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة هم من أهل الفترة ولا مقام عليهم الحجة، وفيهم نبي إسماعيل عليه السلام نبيهم وأنهم يعني يعرفون التوحيد فهذه مسألة خلافية. فبعضهم قال لا، يعني إنهم يعرفون التوحيد ودينهم عبد المؤمن ونبيهم إسماعيل عليه السلام، واللي منهم يكفر يصر على الشرك وعبادة الأصنام هذا خلاص في النار. منهم من قال إن العرب من أهل الفترة اللي قبل البعثة النبوية، من أهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة، يعني ما هو بالضرورة أن يذهبوا إلى النار، فقد ينجح منهم من ينجح يوم القيامة إذا امتحنوا مثل أهل الفترة اليوم. فهؤلاء استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني خطاب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم، ما أنذر هذه ما نافية. فقال بعضهم إن العرب ما جاءهم نذير، ما جاءهم هذه أول، يعني هو محمد أول رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني إنه من أهل الفترة بناء على أنهم ما جاءهم نبي. فإذا المسألة هذه مسألة خلافية، وبناء على طيب أبي وأبوك في النار وأمه لما استأذن لأمه والله عز وجل ما أذن له إنها ماتت على الشرك. فقال بعضهم لا يلزم من وجود أفراد محكوم عليهم بالنار أن كل العرب في الجاهلية من يعني مقام عليهم الحجة، ما يلزم، فقد يكون لهؤلاء حالة خاصة وقيمت عليهم الحجة بطريقة أو بأخرى مثل أبو طالب، وقد يكون بعض العرب يعني دعوا إلى الحق، يعني يمكن يجي مثلا ورقة بالنوفل دعا كذا واحد زيد بن عمرو بن نفيل وموحد، دعا مثلا بعض قريش إلى الإسلام إلى التوحيد وقام عليهم الحجة وما ما ما ورفضوا. فيعني العرب كذا، العرب في الجاهلية، وقلت عرب الجاهلية هل هم أهل فترة ولا ناس قيمة عليهم الحجة؟ فظاهر الآيات لما أتاهم من نذير من قبل إنهم أهل فترة، لكن لا يمنع أن يكون بعضهم قد أقيمت عليه الحجة بطريقة أو بأخرى، مثل أن يدعوهم أو يجادلهم بعض الموحدين كورقة بن نوفل، قس بن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل مثلا، لأنه كان يجادل قومه، كان يجادل قومه، يقول كيف هذه الأشياء خلقها الله تجعلون على الوثن، كيف تجعلون تقربون يا إلى أصنامكم وأوثانكم. فكان يقيم عليهم، كان في، فقد يكون بعضهم أقيمت عليه الحجة بطريقة أو بأخرى، فلا يمنع أن يكونوا إذن من أهل الفطرة. أيوه ليش الحديث اللي فيه إيش؟ أيوه إيه، لا هو ذكر من كثير بعضهم، ذكرنا في تفسير من كثير. طب كويس، جيب الموضع هذا، صوره وجيبه، الموضع من مجموعة الفتاوى، خلينا نقرأ. لا، حديث ليس شعري هذا مر معنا في كثير وعرفنا ضعفه، خلاص عرفنا ضعفه، بس احنا الآن نقول العرب اللي في الجاهلية هل هم من أهل الفترة ولا لا؟ ولا قوم أقيمت عليهم الحجة؟ طبعا السيوطي رحمه الله يعني حاول يعني محاولات، مثلا يقول بأن الله أحيا والدي النبي عليه الصلاة والسلام له حتى أسلما ومات مرة ثانية. الحديث لا يصح أبدا في هذا الموضوع، أبدا ما يصح أن الله أحيا، فممكن يكون جازف وحاول. يعني بعض الناس ما تقول له النبي عليه الصلاة والسلام وأمه ماتوا على الكفر وكذا وأنه أبوه في النار، فتعظم عليه، كيف نقول أبوه في النار؟ كيف ما تجي معه؟ فيدافع بأي طريقة، أسمع هذا. طيب إبراهيم أبوه في النار، إيش يعني؟ نوح ابنه. طبعا كانوا على تحريف وعلى باطل في أشياء وغيروا الدين، ما قالوا كنا نحمم، يعني كان رجم الزاني، ثم لما كثر في أشرافنا اخترعنا التحميم والجلد، غير وحرقوا. لكن كان منهم من يعرف الحق كعبد الله بن سلام. طيب هذا أيضا يعني أحد الإخوة مشارك معنا في الإنترنت يقول عبر الشبكة، يقول هذا ما وجدت من كلام شيخ الإسلام عن العرب قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بما لا علم عنده، وقد ثبت أنه أثنى على من مات في الفترة كزيد بن عمرو وغيره، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف، لكن ذكر عن ابن عباس ثم أنزل الله من يبتغي غير الإسلام دينا، ومراده أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين، وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دل عليه، فإن المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو كافر. طيب ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا، فمن لم تبلغه دعوة رسول كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار. سحر الزيني قال الفترة الإيش؟ المحضة ما فيها أي أثر للرسالة، ما في أثر للرسالة، فترة محضة. طبعا الفترة اللي هي بين النبيين ما في وحي، ما في كتاب، يعني ما في أثر للرسالة. طيب قال في المجلد الثالث: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال: يثبت لا يثبت، قيل يثبت المبتدأ دون الناسخ، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يعني لكي لا تكون هناك حجة. واحد يقول أنا ما بلغني، أنا ما أدري، أنا ما أعرف، أنا كذا، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لكن بقيت في فترات في بعض المناطق في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة ما بلغهم رسول، ما جاءهم رسالة، ما بلغهم أن هناك رسول ولا كتب. طيب على أي حال شوف هذا الكلام شيخ الإسلام إيش ما هو. طيب نكتفي بهذا اليوم، دخلنا في مسألة يعني أنا مسألة أنا باقي تشوفون حديث صحة الحديث، هذا هو حديث اللي فيه نهي المرأة عن اتباع الجنازة. نهي المرأة عن اتباع الجنازة. طيب إن كان في أسئلة نأخذها الآن أو نكتفي اليوم بما حصل من البحث في مسألة أهل الفترة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.